الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تبارك وتعالى: قل يا محمد معظما لربك وشاكرا له ومفوضا إليه ومتوكلا عليه: اللهم مالك الملك، أي لك الملك كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أي أنت المعطي وأنت المانع، وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة، لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن، الذي جمع الله فيه محاسن من كان قبله وخصه بخصائص لم يعطها نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل، في العلم بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية وكشفه له عن حقائق الآخرة ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع. فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى: قل اللهم مالك الملك الآية، أي أنت المتصرف في خلقك الفعال لما تريد، كما رد تعالى على من يحكم عليه في في أمره، حيث قال: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله ردا عليهم: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الآية: أي نحن نتصرف في خلقنا كما نريد بلا ممانع ولا مدافع، ولنا الحكمة البالغة والحجة التامة في ذلك، وهكذا نعطي النبوة لمن نريد، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة إسحاق ابن أحمد من تاريخه عن المأمون الخليفة أنه رأى في قصر ببلاد الروم مكتوبا بالحميرية فعرب له، فإذا هو بسم الله ما اختلف الليل والنهار، ولا دارت نجوم السماء في الفلك إلا بنقل النعيم عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك، وملك ذي العرش دائم أبدا ليس بفان ولا بمشترك. والعجيب أنه لما ترجم مسجوعا، هذا من أعجيب الأخبار التي بلا أسانيد، أو يعني أسانيدها فيها النظر. وقوله: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، أي تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا في فصول السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. وقوله تعالى: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، أي تخرج الزرع من الحب والحب من الزرع، والنخلة من النواة والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة والبيضة من الدجاجة، وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء. وترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه، وتقتر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل. روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية من آل عمران: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. حديث ضعيف جدا، بل قال الألباني موضوع، الله أعلم، لكن يعني يظهر والله أعلم أنه باطل فقط. هذه الآيات الكريمة، هاتان الآيتان ينبغي أن ينتبه المؤمن للتأمل حوله في تقريب الله عز وجل الأمور، هذا التقلب الذي يجعله الله عز وجل دلالة على عجز العباد، يحدث أمام الناس كل يوم ومع ذلك أكثرهم في غفلة عن تأمله وتدبره. والقرآن يرشدنا إلى هذه المفاتيح من الخير في تأمل ما نشاهده من تقلب الملك ومن خروج الحي من الميت والميت من الحي، من تفاوت الناس في العز والذل وتغير تلك الأحوال عليهم، من طول الليل وقصر النهار وبالعكس. فينبغي أن يتأمل المؤمن هذه المشاهدات ليستفيد منها معرفته بقدرة الله سبحانه وتعالى وملكه عز وجل، وأن العباد لا يملكون شيئا. انظر إلى من أوتي الملك بعد أن لم يكن له ملك وسلطان، وكان في عامة الناس مأمورا محكوما، ثم أعطاه الله عز وجل الملك، وحين كان مغلوبا على أمره، ربما كان في سجن أو حبس أو كان مضطهدا أو معذبا، ثم بعد ذلك صار له الملك. عندما كان في تلك الحالات لم يكن يقدر ولا يعرف ماذا يصيبه، بل يتوقع أن تصيبه الآلام والمتاعب وأنواع الاضطهاد التي يتعرض لها، ثم بعد ذلك يعطيه الله سبحانه وتعالى الملك. وانظر إلى من كان بيده ملك وسلطان وأمر ونهي، ثم نزع منه إما بمرض أو بموت أو بتغلب عدوه ومن خلفه عليه. فهذا الأمر ينبغي أن يتفكر فيه الإنسان جيدا، لأن الصراع بين الحق والباطل كثيرا ما يقترن بصراع على الملك، وكثير من الناس يضل ويتخذ الكافرين أولياء بسبب الملك، وكثير من الناس يقول الباطل ويبيع دينه بعرض من الدنيا بسبب الملك، وبسبب البحث عن عز زائل ليس في الحقيقة بعز بل هو ذل، وللفرار من ذل وهمي يتوهمه ذل فيبيع دينه بموالاة الكافرين من أجل ذلك، ويترك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك اتباع دين الحق من أجل ذلك. لذلك كان هذا التدبر مع الأدلة الدالة عليه، أولا أن الملك ينزع من الناس ويؤتونه، وهم في فترة المنع لا يملكون أن يؤتوا أنفسهم ملكا، وهذا أمر كما ذكرنا لو تدبرت تاريخ العالم وكيف ملك الملوك، هناك من يكون الأمر سهلا بالنسبة له، وهناك مثلا من يكون متوقعا للملك. تدبر حال من كان مثلا وليا للعهد 40 سنة، في كل يوم ينتظر أن يموت الملك الذي قبله ليصير هو ملكا، وقبل أن يموت ذلك الملك بأيام إذا به ينزع عنه ذلك ويعطى هذا الأمر لغيره، وبعد أن كان يحلم بالملك ويظنه سهل المنال إذا به لا ينال منه شيئا. وتأمل وتدبر في صراعات ونزاعات تقع يكون في عاقبتها بعد عز وسلطان أن يلقى ذلك الملك أسيرا محبوسا، وربما مات في أسره ككثير من الملوك والرؤساء والكبراء، تكون نهايتهم وعاقبتهم بعد الملك والسلطان والأمر النافذ الذي لا يرد أن يكون مقتولا أو محبوسا أو ذليلا أو مقيدا بالقيود، والناس يرون ذلك وأكثرهم لا يعي. وحين كان يأمر أنها كان يظن نفسه ويظنه من حوله أنه لا راد لأمره، وأحيانا يقع الأمر فجأة وتجد من كان أمره نافذ على ممالك في العالم إذا به تنزع قوته وعقله وإدراكه ويلقى في سرير المرض عاجزا لا يستطيع أن يصنع شيئا، يتأفف الناس من رائحته ولا يقبل حتى أهل التمريض أن يمرضوه، وقد كان أمره يجري على آلاف وملايين من البشر يظنون أن أمره نافذ. الله عز وجل يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فالله مالك الملك. نقول ذلك له ارتباط وثيق بأمر قصة مريم وعيسى عليه السلام، وقصة نصارى نجران التي نزل صدر سورة آل عمران فيهم. فنقول هذا لأن الصراع بين فرق النصارى في الحقيقة كان الملك من وراء حسمه في كثير من الأمور، ومن أجله وقع ذلك الصراع. فتمهيد دين النصارى على ما هو عليه الآن، على اعتقاد ألوهية المسيح والتثليث والصلب، إنما تقرر بموافقة للملك الذي كان أميل إلى الوثنية، الملك قسطنطين الذي فصل في الخصومة، وإنما وضعوا له ذلك القانون موافقة له. فكم من متخذ للكافرين أولياء، اتخذ منهم أولياء دون المؤمنين من أجل الملك ومن أجل مدارات الملوك والعياذ بالله. ثم كما ذكرنا الصراع بين المسلمين والكفار كثيرا ما يرتبط بالصراع على الملك. لو أن أهل الإيمان استحضروا دائما أن الله مالك الملك، وأن الأمر بيده سبحانه وتعالى، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، لا هان عليهم أمر الدنيا بأسرها، ولاختاروا الثبات على الحق مهما كانت النتائج ومهما آل الأمر إليه في شأن الملك. والناس يظنون أن الملك هو الذي يعني يحصل به تدبير كل الأمور، والحقيقة أن الملك إنما هو آلة يسخرها الله سبحانه وتعالى لمن شاء يفعل بها ما يشاء. وقد يسلط سبحانه وتعالى ملكا كافرا على أناس مسلمين يمتحنهم بذلك، قد يسلط الله سبحانه وتعالى المسلمين على أعدائه الكافرين ينصر دينه بذلك، ويفعل سبحانه وتعالى ما يشاء. وصراع الناس على الملك ليس هو الذي يحسم القضايا من جهة الدين والاعتقاد كما يظن الكثيرون، أعني أن الحق لا يزول إذا لم يكن معه الملك، بل يبقى الحق ظاهرا ولو كان أهله مستضعفين، ويضمحل الباطل ولو كان أهله ممكنين. فالعز والذل بيد الله عز وجل، وهو يعز من شاء بطاعته ويذل من شاء بمعصيته. فالعز والذل بمعنييه، بالمعنى الدنيوي والمعنى الديني. يعني المعنى الدنيوي أن يكون الإنسان عزيزا في نظر الناس، فهذا بيد الله سبحانه وتعالى، يجعل من يشاء عزيزا لا يهان، ويجعل من يشاء ذليلا يضطهده الناس وينتهكون حقوقه وحرمته ويظلمونه، وربما أهانوه بالعدل لأنه ذليل مهين، كما فرض الله الذلة والصغار على الكافرين فوقع على كثير منهم ذلك قدر كما أمر به سبحانه وتعالى شرعا. الغرض المقصود أن العز والذل في نظر الناس هو بيد الله سبحانه وتعالى، يجعل من يشاء عزيزا كصاحب الملك والغنى والجاه، ويجعل من يشاء ذليلا كمن ليس عنده شيء من ذلك ولا يعبأ الناس به ولا يأبهون به. وكذلك العز الحقيقي والذل الحقيقي. فالعز الحقيقي بطاعة الله عز وجل وتوحيده، وأن يكون الإنسان لا يخضع للجبابرة مهما كان تسلطهم على بدنه. وانظر إلى عز بلال رضي الله تعالى عنه وهو يأبى أن يوافق المشركين على كل ما فعلوه، يأبى أن يوافقهم على كلمة مهما فعلوا، وكلما ازدادوا في إهانته ظاهرة ازداد عزا بقوله أحد أحد. فكان رضي الله تعالى عنه مثالا للعز بطاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يزال موقفه ذلك، يعز به عند ملايين المؤمنين عبر التاريخ، ولا يزال موقفه شرفا له عند الله سبحانه وتعالى ثم عند الناس. فعلا كان موقفا عزيزا غاليا، ونال به الجنان عند الله سبحانه وتعالى، ونال به الشرف في الدنيا، فلا يزال يذكر بموقفه هذا، ولا يزال موقفه ذلك يوقظ في قلوب المؤمنين عبر العصور الثبات على الحق والتضحية في سبيله واستعذاب ما يصيب الإنسان في سبيل الله عز وجل. وهذا والله أعظم العز وأعظم الشرف. ولا يزال ذل من انحرف عن طريق الحق وأشرك بالله عز وجل، لا يزال ذل إبليس وذل فرعون لا يزال ماثلا أمام الأعين، ولا يزال تكبرهم الذي هانوا به وذلوا، يلعنهم المؤمنون في أرجاء الأرض كلما تلوا القرآن، كما قال الله عز وجل: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. فسبحان الله، تجد فعلا قوما يلعنون، تجد قوما أصابهم الذل رغم أنهم عاشوا حياتهم في ما يرى الناس في عز وتمكين، ولكن أين هم الآن وأين منزلهم عند الله وعند الناس؟ والله لا تجد إلا الذل والهوان، وصاروا تحت التراب والآبار أو معروضين في المتاحف يتفرج الناس عليهم وأرواحهم في أشد أنواع العذاب والإهانة. فإذا تأمل الإنسان ذلك وعلم أن الله عز وجل جعل العز في طاعته، طلب العز بطاعة الله. من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فالعز إنما يطلب بالعمل الصالح، بالكلم الطيب والعمل الصالح، إنما هو لله ولرسوله وللمؤمنين، كما قال الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فهذا العز إنما يكون للمؤمنين بطاعة الله، وكما ذكرنا الذل في معصيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. وجعل الذلة والصغار شرعا وقدرا، شرع الله ذلك أن يذل من كفر، إنما شرع الله الدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، ليكون العز لمن أطاع والذل لمن عصى. فهذا شرعا، كما قال عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهم أذلاء. فلا بد أن يكون هذا الأمر هو الأصل، أن يكون الإعزاز لمن أطاع الله ووحده واتبع نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الذل والصغار على من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري شرعا كما ذكرنا وقدرا، يعني قدر الله أن يذل من عصاه، كما قال الحسن رحمه الله: هم والله وإن هملجت بهم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، إن ذل المعصية لفي رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. يعني مهما كانت مواكبهم فخمة لكنهم في ذل وهوان، إن ذل المعصية لفي رقابهم. ولو تأملت الكافر والفاجر والمنافق والفاسق وقد ركبه شيطانه على قدر كفره وفسقه ونفاقه وفجوره، يضربه ويهينه ويسيره في مضرته ويجعله عبدا عنده، هذه صورة حقيقية، كركب هواه يركبه وشيطانه يركبه، يوجهه حيث شاء ويوجهه في مضرة ذلك العبد ويستعمله لما فيه هلاكه. تخيل رجلا عنده عبد يستعمله فيما فيه هلاكه، ولا يراعيه ولا يطعمه شيئا ولا يسقيه. هذا الشيطان يفعل بهؤلاء العبيد، نعوذ بالله، يستعملهم فيما فيها لكم، يلقيهم إلى النار، ولا يطعم، لا يدع لقلوبهم شيئا تطعمه ولا تتغذى به من المعرفة بالله عز وجل والقرب منه سبحانه وتعالى، يحرمهم من ذلك كله، ويشقيهم حتى يلقي إليهم لذات من الشهوات كالعظم الذي يلقى إلى الكلاب، ليس فيها لذة حقيقية، وإنما أمر يكدون فيه أعظم الكد ويجدون معه الألم ويتعذبون أشد العذاب، حتى وهم في ظنهم يتلذذون، لكن تجدهم أثناء تلذذهم يتخاصمون ويتحاسدون ويتحاقدون، كلما ازداد ملكهم وصراعهم عليه ازداد حقدهم وحسدهم واختلافهم. ربما لا يأمن الإنسان على نفسه أن ينام مطمئنا، وربما لا يأمن أن يجد لذة من طعام وشراب، وهو يقاتل على ذلك، على ذلك العيش الأمثل، ويذهب بطريقتكم المثلى. كلما تدبر الإنسان هذه الآية، أي مثلى هذه الطريقة؟ ده ذل وهوان. تخيل ملايين المصريين الذين يبنون الهرم من أجل أن يكون قبرا لفرعون، ويسخرون هذا التسخير، ويضربون ويحبسون ويعذبون، ويأكلون الفتن في حر شمس صحراوية شديدة من أجل بناء هذا الهرم، على ماذا؟ وماذا انتفع الناس؟ الناس يتفرجون فقط، ولكن فعلا شعوب مهينة. وكما قال عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. وانظر إلى هلاكهم، فرعون يقودهم إلى البحر ليغرقوا وهم يسيرون وراءه، أي ذل أشد من هذا؟ والعياذ بالله، والله ذل أشد الذل وأعظم الذل. أبى الله إلا أن يذل من عصاه، إنهم وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم المرادين، إن ذل المعصية لا في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فقدرا يقع الذل على من خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بد، ويشقون أعظم الشقاء. وكما ذكرنا صورة فظيعة لذلك الذي ركبه عدوه يضربه يمينا وشمالا، يشقيه في اليوم مرات، الألم الذي يضرب به ذلك العبد المذلول أهون من الشقاء الذي يتعذب به أهل الدنيا من أتباع الشيطان وأعوان الشيطان، يتألمون آلاما من داخلهم ربما لا يعرفون من أين تأتي، فضلا عن كراهيتهم لأنفسهم، كراهيتهم لأنفسهم، وكراهيتهم لمن حولهم، وكراهية من حولهم لهم. والعياذ بالله، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فأي ذل أشد من هذا الذل؟ فالله عز وجل يعز من يشاء بطاعته، ويذل من يشاء بمعصيته، ويذل من يشاء بالكفر والنفاق والفسوق والعصيان، نعوذ بالله. فإذا شهد العبد ذلك، شهد ليس أن فلانا عمل خطة محكمة حتى ملك الملك وعز، وفلان فشلت خطته ففقد الملك وذل، وفلان كان معه المال فعز، وفلان فقد المال فذل. لا، نظرتك تختلف تماما، أولا في مقاييس العز والذل، ثم في من يفعل، من يدبر. قل اللهم مالك الملك، الله عز وجل هو الذي يفعل ويدبر ما يشاء سبحانه وبحمده، إنك بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. شهود المؤمن أن الخير بيد الله سبحانه وتعالى، والأمر كله بيده. قيل بيدك الخير أي والشر، والصحيح أن الثناء على الله يقتضي أن نقول بيدك الخير، وهو سبحانه وتعالى خالق الخير والشر، لكن الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن نقول بيدك الخير. فالخير كله بيديه، والشر ليس إليه، ليس خارجا عن ملكه، ولكن لا ينسب إليه، ليس من أفعاله ولا من صفاته ولا من أسمائه سبحانه وتعالى شيء من الشر. لكن في مخلوقاته التي يملكها، وهذا لا يصح أن ينسب إليه. فالخير يطلب من الله عز وجل، وفي إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، ونعلم أن الخير كله بيده عز وجل. فإذا أردنا خيرا طلبناه منه وسألناه إياه، وهذا الذي يفعله المؤمنون في صراعهم مع الكفار، وفي طلبهم للعز بطاعة الله، وفرارهم من الذل بمعصية الله، وسعيهم للتمكين للإسلام، يشهدون أن الله هو الذي بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. فالله عز وجل قدرته شاملة لكل شيء سبحانه وتعالى. وهذه الآية تدل على القضاء والقدر، على الإيمان بالقدر، وأفعال الرب سبحانه وتعالى وتقليبه لأحوال عباده، وهو سبحانه وتعالى الذي يفعل ذلك، أعظم شاهد على الإيمان بالقدر. فالقدر قدرة الله سبحانه وتعالى وأفعاله سبحانه وتعالى في عباده. الإيمان أن يؤمن، الإيمان بالقدر أن يؤمن الإنسان بأن الله عز وجل هو الذي يفعل ويقدر ويؤتي ويمنع، يؤتي وينزع ويذل ويعز، ويفعل ما يشاء سبحانه وبحمده. فهذه الآية كلها في ذكر أسماء الله وصفاته، وهي منسوبة بعضها بذكر الأسماء وبعضها بذكر الأفعال، وكل ذلك ثناء على الله عز وجل. فمن أسماء مالك الملك، وهذه من الأسماء بخلاف من زعم أنها طالما كانت مضافة ليست من الأسماء، وهذا من العجب. فأسماء الله كلها حسنى، وقد وردت في الكتاب والسنة مضافة ومطلقة. فمسألة نفي الإضافة وأن الأسماء المضافة ليست من الأسماء كما فعل كثير من المتأخرين، أو فعل بعض المتأخرين حين أخرج هذه الأسماء من أسماء الله الحسنى، ليس من هدي السلف رضوان الله عليهم، ولا من كلام أهل السنة والجماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يثني على ربه عز وجل بهذا الاسم، قل اللهم مالك الملك، ثم يثني عليه بأفعاله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ويثني عليه بصفاته بيدك الخير، ويثني عليه باسمه القدير، إنك على كل شيء قدير. وكل شيء شمل ذوات العباد وأفعال العباد، أفعال العباد. وهذه الآية أوضح دليل على ذلك كما ذكرنا، لأنهم يسعون إلى الملك ويتمسكون به، والله يؤتيه وينزعه ممن يشاء رغما عنهم. أفعالهم الاختيارية والاضطرارية تحت قدرة الله سبحانه وتعالى. إنك على كل شيء قدير. وهذا الأمر هو سر الإيمان بالقدر. لو أيقن به الإنسان أن الله على كل شيء قدير، آمن بالقضاء والقدر، وآمن بقدرة الله سبحانه وتعالى. وربما يخفى تدبير الملك على كثير من الناس، وتختلط موازين العز والذل على كثير من الناس، لأن أفعال العباد الاختيارية فيها وتدبيرهم ظاهر، فهذا يدبر في حفظ ملكه ويجند الجنود ويجعل من يخبره بالأخبار ويجمع له الأحوال ويحبس له ذلك ويعذب له ذلك من أجل أن يبقى ملكه، وآخر يدبر في الخفاء ليزيل ملك فلان، وأحيانا ينجح وأحيانا يفشل ويعاقب بأنواع العقوبات. لكن لذلك نقول أن وجود تدبير العباد وأفعالهم، ظهور آثار أفعالهم الاختيارية في هذا الباب، قد يضل كثيرا من الناس ويظن بسببه أن الأمر بيد الناس. فجاءت الآية التي بعدها توضح دليلا أظهر وأوضح على تدبير الله سبحانه وملكه، وأن العباد أصلا في حياتهم اليومية يفتقرون إلى وجود الليل والنهار، لا يملكون تغيير شيء من ذلك دقيقة واحدة ثانية واحدة. فهم يرون هذا التقليب في الملك في أمر الليل والنهار ظاهرا لا منازع فيه. أفيعجز ملك العباد وتصرفاتهم الداخلة تحت الليل والنهار من يدبر الليل والنهار سبحانه وبحمده؟ وهذا المعنى قد تكرر الاقتران بينه، بين ذكر ولوج الليل والنهار، إلاج الليل في النهار وإلاج النهار في الليل، وأن الله هو الذي يفعل ذلك، وأمر الملك كما قال سبحانه وتعالى في سورة فاطر، قال وسخر الشمس والقمر كل قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. من تدبر هذا جزم بأن الملك لله. تخيل الشمس الكبيرة، سيدنا إبراهيم ذكر هذا المعنى أيضا عندما قريبا منه، عندما قال للذي كفر قال ألم ترى الذي حاج إبراهيم في رب، قال الله عز وجل ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. منازع وأثر لفعل العبد الاختياري قد يضل كثيرا من الناس. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، وأدق من ذلك قال فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أدق من ذلك قل له يؤخر شروق الشمس غدا دقيقة واحدة، الليل والنهار يطول الآن، الليل يطول تدريجيا والنهار يقصر، حد في الدنيا دي كلها يملك أن يغير دقيقة واحدة من ذلك؟ هم عارفين كاتبينه في النتائج، والعالم كله كاتب الشمس تطلع امتى وتغرب امتى، عارفين دلوقتي كل الناس عارفة وقت شروق الشمس. طب حد يقدر يغير من ذلك شيئا؟ يؤخره دقيقة يزيده دقيقة، لمن ملك ذلك؟ لو العالم كله، العالم احنا محمولين على الكرة الأرضية في الضبط كده، لما تتخيل بقى المنظر ده كده تقول ايه فذرهم في خوضهم يلعبون، عمالين نلعب على الكرة الأرضية دي، الكرة الأرضية دي تسوي حاجة كلها على بعضها كده فعلا لعب، ده لعب والله ليس أكثر، وإنما الملك لله. الكرة الأرضية ترمت كده ولا حاجة، ده ست درجات سبع درجات بيخلوا الدنيا غير محتملة. تخيل كده الكرة الأرضية دي قربت للشمس شوية كده ترمت، ولا أصابها كما يعني يتوقعون، يقولك ده في مذنبات مجموعة كويكبات صغيرة لو اصطدمت بمثلا بقارة من القارات ممكن تدمر حالك وأجل الكرة الأرضية. وربنا عز وجل قال عن الحجارة من سجيل قال مسومة عند ربك في السماء وما هي من الظالمين ببعيد، وموجود منها كتير جدا في وترصد ذلك، ترصد هذه المذنبات والكواكبات وتقترب من الأرض وزرجها ماشي بعيد، وأحيانا تصطدم زي ما حصل مع قوم لوط، اصطدمت بقرى قوم لوط وأصابها ما أصابها، وألقي عليهم حجارة من سجيل منضود معد عند الله عز وجل وما هي من الظالمين ببعيد. بيقولوا 2024 في احتمال صدام وهم ما يعرفوش يعملوا حاجة، حد يرى يعمل حاجة؟ كويكبات دي لو خبطت في الكرة الأرضية على أمريكا ولا على أوروبا ولا على أفريقيا ولا على حد يعرف يعمل حاجة، ولا على المحيط حتى لو جات على المحيط الدنيا تقولها تغرق. تخيل ماذا يمكن أن يفعل البشر بقى، إيه ملكهم في الموضوع؟ كم قنبلة ذرية تقدر تغير؟ كم صاروخ يعرف يعمل؟ ولا حاجة نهائيا، مش ممكن. المعنى ده متكرر مرة، قال عز وجل ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار. انت لو تدبرت دي تتدبر ان النصر من عند الله عز وجل، وإن من بيده أن ينصر المظلوم ويقهر الظالم من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، لأن هذا علامة الملك، علامة الملك التام الذي لا منازعة. يبهت من وجه بهذه الحجة ولا يستطيع أن يمتنع ولا يستطيع أن يجادل حتى ولا أن يخالف ولا أن يدعي شيئا من ذلك، أقصى حاجة أنه يعرف. ان في ولوج ليل في النهار ونهار في الليل. يولج، يولج يعني يدخل الليل في النهار، يبقى الليل هنا هيطول، ويولج النهار في الليل، يبقى النهار هنا ايه يولج الليل في النهار، يبقى اللي قلنا الليل ايه هيطول، الليل دخل على النهار، ويولج النهار في الليل يبقى النهار دخل على ايه على الليل، يبقى النهار طول كما يقع في فصل ايه في اول فصل الصيف الربيع وفصل الصيف يزداد النهار طولا، العكس يحصل في فصل الخريف وبعدين يعتدلان في وقت اخر، وكذلك اخراج الحي من الميت. ذكر امثلة، هي في الحقيقة البعض يقول ده الامثلة اللي ذكروها دي مش صحيحة، الحب من الزرع الزرع الحب عشان الحب في مادة حية، هو صحيح الحب في مادة حية، بس قد ايه المادة الحية اللي في الحبة؟ الحبة فيها جنين صغير جدا، نسمعه دلوقتي عن حاجة اسمها جنين بذرة القمح مش كده، يحطوها في بتاع، هي فعلا المادة الحية جوه البذرة صغيرة جدا جدا، وبقية المادة اللي في البذرة الدراية دي ولا القمحة عامتها مادة مش حية، ولكن ربنا عز وجل بقدرته يدخل من هذه المادة في تلك المادة الحية دي، تاخد من المادة اللي هي المخزنة لما يجي لها المية والضوء والمطلع في في في في باطن الارض، تبدا تتغذى ابتداء على ايه على الماده الموجوده جوه البذره. وذاك تلاقي انت لو حطيت فوله نبتت ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي الفوله نفسها نشفت مش كده، وطلع منها الايه يعني الحجم بتاعها صغر، وطلع منها النبات الاخضر ده اللي هو اصبح ماده حيه، لو نظرت تحت الميكروسكوب هتلاقي الماده الحيه دي ايه هتظهر موجوده، خلايا بقى كتيره جدا، لو نبت فوله ولا درايه ولا حاجه هتلاقي الساق فيه ماده حيه، وان ورقه فيه ماده حيه، خلايا عم وعماله رايحه وجايه وحركه دائبه وسيتوبلازم ونواه وكل بقى التفاصيل النبات دي موجوده في الايه في الخليه بتاعته دي. وسبحان الله جيت تقطع الفوله وتبص فيها ولا الدرايه ولا الامحيه تحت الميكروسكوب مش هتلاقي الماده الحيه دي، هتلاقيها بس في الجنين اللي قد كده اللي لا يرى بالعين مجرد، لكن تاخد مقاطع متتابعه في البذره هتلاقيها ايه عامتها ليست مادة حية، عامتها عبارة عن مواد مخزنة، قشرة ومواد مخزنة، نشا وبروتين صح، مادة غذائية محضة، وإن كان البشر يعجزون عن صناعتها لكن هي ليست الآن مادة حية، ليست مادة حية، لكن البتاع الصغير ده هو المادة الحية القاعدة مستكنة إلى أن يأذن الله لها بالخروج فتتحول. والحاجة العجيبة أنها تأخذ من الميتة بقى اللي ما فيهاش حية خالص، اللي هي الأرض الطين والمية، الطين والماء ما فهمش حاجة، البذرة دي تبدأ تنتص وتاخد مادة ميتة، وربنا عز وجل يجعلها فيها ايه مادة حية. من يدبرها؟ البذرة اللي بتدبر، البذرة ما تعرفش حاجة، بص لها كده وشوفها تفهم حاجة ما تفهمش، عشان يقولوا الطبيعة، طب بص للبذرة وشوفها طبيعة ايه دي، ده البذرة دي ما تستطيع شيئا ولا تقدر على شيء، ولا هي ده انت اللي بتعملها، بتاكلها بتحطها بتعملها، لكن هي سبحان الله في هداية عجيبة تبدأ تمتص ضوء وتحوله إلى يعني كربوهيدرات ومادة حية، وتمتص المية والطين والمواد الغذائية المطلوبة من التربة، وتتحول إلى إيه؟ إلى مادة حية، نبات كامل كبير جدا بعد ما كان جنين صغير في داخل البذرة، ويتحول فعلا وتصبح هذه الارض الميته فعلا اصبحت ايه حيه، كان فيها كل الماده دي كلها متاخده منها كانت ميته تحولت الى ماده ايه حيه. سبحان الله، والله عز وجل يخرج الحي من الميت. الكتكوت والبيضه، البيضه فعلا عامتها المح مش كده، الصفار ده والبياض الكبير ده والبتاع الصغيره جدا انت بتشوفها كانها حته دم صغيره احيانا لما تكون ملقحه، هي دي الماده اللي الحية، والباقي مادة قابلة انها تمتص وينمو منها الكتكوت اللي يصبح خلال 21 يوم ايه فرخ. عجيب جدا، آية من آيات الله الكتكوت خصوصا، ده عجيب جدا انه خلال 21 يوم من بتاعة كده صفرة وبيضة الى سمع وبصر وريش جلد مخ جهاز عصبي اعصاب اوردة شرايين دم، يتشرح الكتكوت ده يطلع فيه كل الحاجات دي، كبد جهاز هضمي جهاز تناسلي جهاز بولي جهاز لكل جميع انواع الاجهزه. ايه من ايات الله سبحانه، 21 يوم. لو العالم كله حاول يعمل خليه واحده منها ما يعرفش. والنواه اللي هي الماده العجيبه الوراثيه دي اللي فيها اسرار كل هذا المخلوق، كل صفاته موجوده في البتاع اللي مش باينه دي، وتتحول الى ملايين منها في لحظات، وتلاقيها ماشيه ودي ماشيه كده ودي رايحه كده ودي جايه كده، وكل واحده عارفه سكتها. والله في منتهى العجب، لانها كلها بتتم بنفس الطريقه. رحله الخلايا دي بعد ما تتكون مجموعه من الخلايا تنقسم وتبدا تتشكل وتاخد دي اوامر اورجانيزيشن اللي بيسموها، اللي هو يعني مش عايزين ايه، تحول الى اعضاء، تبدا تتعاون تصبح اعضاء. الخلايا اللي ملهاش صفه، اللي ممكن لو انفصلت عن بعضها تبقى توائم وتعمل كائن حي تماما، وده بيحصل في البني ادمين، ان ممكن الخلايا دي في المرحله بتاعه الموريولا دي اللي هي مجموعه الخلايا كلها شبه بعضها، مفيش فرق بينها نهائيا. لو اتخذت منها خليه وتحطت في بيئه تانية مناسبه في رحم تاني مثلا بالنسبه للانسان، يصبح جنين ويصبح كائن اخر. لو في سمك مثلا واتعمل في البحر ده، ممكن كل واحده منهم تبقى ايه، سمكه. لو الكتاكيت دي ممكن تبقى كل واحده منها كائن، لانه بيجي في مرحله هتنقسم تاني وتوصل لمرحله، وبعدين في مرحله وانا تجيلها اوامر كده، دي تبقى جوه ودي تبقى بره، ده يبقى جهاز عصبي، ده يبقى جهاز قلب، ده يبقى جهاز تناسلي. كل واحده تاخد ايه وظيفتها، لو شلتها بعد كده منها يطلع الكتكوت ده ولا البني ادم ناقص ايد ناقص رجل ناقص كبد، خد اوامر في لحظه معينه. والعجب انها محدده عندنا احنا في الانسان ب 42 يوم اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليها، اذا استقرت في النطفه في الرحم 42 ليله ارسل الله اليها ملكا فخلق سمعها وبصرها وعظامها. اللحظه فعلا طبيا معروف انه في الاسبوع السابع يبدا، خلال اسبوع يحصل تغير هائل في الانسان ده، من 42 يوم ل 49 ل 54 خلال اسبوعين اثنين او 56 يتغير البني ادم ده من بويضه ملقحه عباره عن مجموعه من الخلايا تكاثرت الى انسان تكونت فيه جميع الحواس بدايتها والاجهزه وجميع الاشياء. ويظل بعد كده المرحله اللي بعد كده عباره عن نمو حجمي 14 15 يوم يحصل التغير العجيب ده. الكتكوت بقى بيحصل كله والنمو الحجمي ويطلع كتكوت. واحد بحب ابص جدا على الكتكوت وهو طالع من البيضه كده، وهو المهم انه ينقر في مكان سبحان الله، المكان الضعيف في البيضة ربنا علمه انه ينقر. ومين قال عليه منقر؟ وايه اللي خلى بتاع ده ينشف المنقار ده، والتاني اللي جنبيه ريش طري خالص ناعم جدا، ده ناشف يكسر البيضة، وده ريش مش ممكن يعمل حاجة بس مطلوب له، واللي تحتيه جلد، والريشة دي طالعة من الجلد بطريقة محددة. عجب والله العظيم من قدرة الله سبحانه وتعالى. القرآن بيرشدنا ان نتدبر في تخرج الحية من الميت، فاللي ذكروه العلماء مش بقدر انا اقول لك لا دي البيضة كائن حي، البيضة معظمها مش كائن حي. وكذلك النواة، نواة البلحة اللي تطلع منها النخلة، ان معظمها مش حي، وشيء منها بس هو الايه الحي. وكذلك كما ذكرنا يخرج الحية من الميت دي من ضمنها الخروج من الارض، واحنا مادتنا في الحقيقة من الارض، احنا مادة بتاعتنا من الارض حقيقة مقطوع بيها، لان احنا ابائنا وامهاتنا بياكلوا، وهو احنا في اجلنا في بطون امهاتنا بتاكل المادة، بتاكل مادة عبارة عن مادة ميتة تتحول في الجسم الى مواد مهضومة، بعد كده تذهب الى الرحم تأخذ البويضة منها احتياجاتها، وتتحول من خلال البويضة الصغيرة دي برضو الى ايه، الى مادة ايه حية. كانت ما هي كانت مادة ميتة بدايتها اصلا شوية مية وطين، لان الماء والطين دي اللي تحولوا في النبات الى مادة غذائية، مش كده؟ الماء والطين والهواء والايه واشعة الشمس. ربنا عز وجل بقدرته يجعل هذه المادة مادة حية في النبات، يأكلها الحيوان ويأكلها الانسان، تتحول في داخله الى ايه، الى مواد مهضومة ميتة، ولكن ما قابلة لان تدخل في الكائن الحي، تخش في الانسان وتصبح، يصبح هذا الانسان اللي خرج من الارض الميتة يصبح كائن حي، ويعود بعد ذلك مرة أخرى إلى ليه؟ إلى الموت، إلى التراب الذي صار منه، يتحلل يصبح عظام، وعظام دي تموت، وكل الأعضاء تموت، وهو أصلا هو حي عمال يموت منه أجزاء كل يوم. ودي حاجة احنا السلف شايفين منها او هم عارفين منها الايه؟ الاظافر مش كده؟ والشعر اللي بيخرج من الانسان ويموت بعد ما كان مادة حية فعلا. ده الضوفر بتاعك ده انت بتقصه لغاية ما توصل حتى بتوجعك مش كده؟ حتى بتوجعك دي حية فعلا، والجزء اللي انت بتقصه مش حي، وهو ده كانت خلايا من شوية كانت حية، وكل يوم بتزق حتة بتموت وتطلع فوق، بتموت وتطلع فوق، تموت وتطلع فوق، ولكن ملصقة في الايه؟ في الجزء الحي، تقصها عشان ترميها وتتدفن وهي بلا شك ميتة. والشعر كذلك بيفضل يطول، انت بتبقى حلقه خالص ويفضل يطلع، وهو تحت في بصيلة حية، في بصيلة حية تتكون عليها مواد تفرز، الخلايا تفرزها وتطلعها وتزقها وتطلعها وتزقها لغايه ما شعرها ايه؟ تطلع تطلع تطلع. ولو البصيله دي ماتت عمره ما يطلع شعر. واحد جاله صلع هيعمل له ايه؟ يزرعوا له شعر، يجيبوا له حاجه حيه من حته تانية، لان لازم بصيلات ايه؟ حيه. سبحان الله. فاحنا بقى عرفنا منها هذا النمط بس حاجات اكتر شويه. عرفنا ان كل يوم البني ادم بيموت منه عده ملايين من الخلايا، بنعرفها موجودة في خلايا صديدية موجودة في حتة معينة بتموت خلايا وتتكسر، وفضلاتنا بتخرج من خلال الفضلات المعروفة، البول، من خلال الصبغات الموجودة، من خلال الكبد بينقيها الدم، الخلايا بتتكسر دي يأخذ الكبد ينقيها كده، ويأخذ الحديد ينتفع به ويدخله في دورة تانية، والبروتينات يدخلها في دورة تانية، والمواد اللي ملهاش لازمة يطلعها في الصفرة ويوديها في البراز ويخرج، ولا جاله صفرة ليه؟ عشان جاله تكسير في الدم فوق طاقة الكبد ان هو ينقي المادة اللي هي الصبغة دي، يوم تطلع يجيله صبغة في ايه؟ في عينه، يصفر بسبب هيموليتيك انيميا، بسبب تكسر كرات الدم الحمراء، وهي بتتكسر كل يوم بس على طاقة الكبد، لو زادت شوية ما يتحملهاش ما يعرفش يخلص منها، ثم تطلع ايه؟ تتعلو في الدم. فالانسان اساسا كل يوم بيموت منه 10 شعرات وتقع، بتقع لوحدها خلاص ماتت. وخلايا الجلد دي عمالة تغير. هو حضرتك الخلايا بتاعتك عددها دلوقتي زي ما كنت انت وانت عندك 3 كيلو، اللي هو يوم ما طلعت من بطن الام عندك يعني يوم واحد كنت 3 كيلو 3 كيلو ونص، حضرتك النهاردة في 60 70 وفي 100 و110 وكلهم احياء، يعني مادة حية موجودة حضرتك، فيش اجزاء ميتة، والمية وفي 120 و150 3 كيلو، الفرق ده كل الخلايا دي جت منين؟ ما كانت ماده ميته وثم تحولت الى ماده ايه؟ حيه. وكل يوم بيموت منه حاجات وتتجدد تلقائيا، يعني انت حضرتك مش انت الجسم ده من 10 سنين حاجه تانية، عدا الخلايا العصبيه بيقول، بتكون الخلايا العصبيه ما تتغيرش. فسبحان الله ان الامر الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الحيوانات المنوية بيموت منها مثلا، في الحيوانات المنوية في الملي متر مثلا من 20 إلى 120 مثلا مليون حيوان منوي في الملي لتر الواحد، في 5 يعني ممكن يبقى فيه حوالي 500 مليون حيوان منوي في الدفقة، في المرة 500 مليون حيوان منوي في الدفقة، واحد بس اللي بيعيش بقى بيموت. وبعدين مش كل مرة، ده ممكن في مرات الاحتلام ومرات الجماع التي لا ينشأ منها ايه؟ حمل، مرات عديدة من ملايين البشر بيحصل بينه وبين زوجاتهم وعشيقاتهم جماع وما ترتبش عليه حمل ملايين المرات، كل الحاجات دي، وكل منهم حامل للصفات الإنسانية الوراثية الخاصة حمل كامل، كلها بتموت وتنتهي وتصبح ماء مهين. فسبحان الله، ملك، قل اللهم ملك الملك لا ينازعه فيه أحد، وإحنا شخصيا كنا أموات فربنا أحيانا، فإشارة إلى أن بقى حد يتصور أن اللي كان ميت ده يملك ملك، هو ملك دلوقتي صحيح، بس هو كان نفسه شخصيا، كان من شوية، كان من 50 سنة 100 سنة ما كانش، كان ميت، كان عبارة عن مية وطين، كان عبارة عن نباتات مثلا، كان عبارة عن المادة بتاعته دي شخصيا اللي كده عمالة تتحول في سلسلة من التحولات، كانت ايه من شويه الله اعلم. هو انت دور كده، يا اما ميه وطين، يا اما كانت مستقره في حيوان تاني كان هيتاكل لسه، هل الواحد هياكله، يا اما كانت في حاجه تانية. والله عز وجل يعني يقدر المقادير سبحانه وتعالى، الغذاء بتاعنا ده، فأنا يكون له الملك الانسان، لا يمكن أن يكون له الملك. الله عز وجل له الملك، يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا كان الأمر كذلك فهل نوالي الكفرة من أجل ملك أو سلطان؟ دي مقدمة عظيمة هائلة بين قضية عظيمة هائلة وهي قضية الولاء والبراء في قوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ودي لها تعلق عظيم جدا بما بقضية اليهود والنصارى وقضية الصراع بين الملل، لأن قضية الموالاة وتحريف الأديان مبني بسبب موالاة الكفار. نشوف النهاردة والمحاولات المستميتة لزحزحة المسلمين عن دينهم، المحاولات دي تمت قبل ذلك ونجحت في اليهود والنصارى، وتحرفت هذه الأديان اللي كان دين واحد هو دين الإسلام الذي جاء به الرسل إلى ما نراه اليوم من متناقضات. بسبب إيه؟ بسبب الموالاة، بسبب إن هو ناس وافقوا على الباطل. وعلشان إيه؟ عشان ملك. لو كانوا هم استحضروا إن ربنا ملك الملك، ومهما كان من استضعاف، وكانوا استحضروا إن العباد دول العز والذل ليس بأيديهم، ولو كانوا استحضروا إن الحياة والموت بيد الله سبحانه وتعالى، وكانوا استحضروا إن ربنا الذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ما كانوش باعوا، ما كانوش اتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ما كانوش غيروا مواقفهم من قضايا الدين تحت ضغط، زي ما النهاردة بتشوف النهاردة أنواع من تغيير المواقف والافتراء على رب العالمين بأن الدين فيه كده وهو مفوش كده، وانت عارف انه مفوش كده، وتحلل وتحرم وتفسد العقائد وتبطل هذا وتحارب ده وتخالف ده وتشتم ده وتعاند ده علشان الملك، علشان يبقى ليه نصيب حتة صغيرة يبدل الدين من أجل ذلك. الأمر ده تم في أديان، في اليهودية والنصرانية وأديان كثيرة قبل ذلك، حرف دين الأنبياء وبدل، وربنا عز وجل أخبرنا والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا دين سيدنا إبراهيم ودين إسماعيل بدلوا العرب عشان يبقى الفلان له الايه؟ الملك. أنا أمري لا يرد، أحللت واحد يقوم يطلع في الموسم كده يقول لهم حللت لكم كذا، حرمت عليه كذا، خليت المحرم سفر السنة دي، يقولوا حاضر نعم سمع، عشان يبقى له الايه؟ الملك والعياذ بالله. والناس تسمع وتطيع وتوالي وتتابع وتنصر وتقاتل، وفعلوا ذلك. وكما ذكرنا احنا دلوقتي مرحلة حساسة جدا في تاريخ الأمة، بس اللي عايز يتفرج كده يتفرج على العجب وينظر ان فعلا محاولات مستميتة لتغيير هذه الملة، وتغييرها من مين؟ من الداخل. مصر عمر الحق ما يتغير بان البطل يقهره، وعمرها ما تيجي. ده الحق زي الزلطة، لو بعلعها الحيوان هيعملها ايه؟ هطلعها زلطة، تعدي ما تعدي هيطلعها زلطة، حاول يا رقشة تكسر سنانه يضطر يعمل ايه؟ يبلعها، ولغايه ما ينزلها تاني مش هتتهضم. الحق اثبت من الصخره دي مثل الصفا لا تضره فتنه ما دامت سنوات الارض، فما يقدرش عليها، لا ده لازم هي من جواها تتكسر. فما ما يعرفش يغيروا الحق الا ان هم ايه؟ الا ان اهله هم اللي يطلعوه، والعياذ بالله. المنافقين اعداء الاسلام دعاة على ابواب جهنم، هم دول اللي يقولوا ان ده هو الدين. وإلا فتفتكرهم إن لو ما كانش الأحبار والرهبان 314 و300 كسر دول اتفقوا على هذه الخيانة الحقيرة في مجمع نيقية الأول، كان النصارى بقوا كل الأجيال تلو الأجيال دي عمالة تعبد غير الله عز وجل. فسبحان الله فعلا، لو كانش العشرة من علماء اليهود كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كان اليهود فضلوا لغاية النهاردة. الرسول يقول لو آمن بي عشرة من اليهود ما بقي على وجه الأرض يهودي إلا آمن. فتخيل إن كل أهل الكتاب كانوا هيؤمنوا لو كان الناس دي ما بعتش البيعة دي، ولكن فعلا استمر الأمر وتمت الموالاة على ذلك. ذاك القضية دي قل الله ومالك الملك قضية عظيمة الأهمية، مقدمة بين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ولذلك يعني من شهد ذلك خلاص بقى كأنك بتفرج على يعني فعلا انت بتتنظر الى التاريخ كده قدامك عمال يستعرض، وازاي الملل تغيرت، وازاي الملك اثر على الناس، وازاي الناس باعت دينها من اجل السلطان. ولو كانوا شايفين صح ما كانوش عملوا كده، ولو كانوا شايفين حقيقة ان الملك لله وهو مالك الملك ما كانوش وافقوا على الباطل، وكانوا ثبتوا على الحق واستحملوا شوية واستحملوا شوية. وانت بقى تعمل ايه؟ تستحمل شوية وربنا استر الحال. وبعدين قربت يعني كلها كم سنة وترحل أنت ويبقى الأمر تستريح ويبقى الذكر الحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الندى الحية دي إني والنواة أيوة عم وجعلنا من الماء مش إن الماء هي اللي حية، الماء ميتة سبب الحياة صح تتحول فعلا المادة الماء دي تخش جوه الخلية علشان تبقى حية تبقى جزء من الخلايا الحية بتاعتها تجيلها المية، المية ميتة وتتحول بالخلية بتاع دي إلى مادة حية صح كده؟ يبقى هي سبب الحياة لكن هي المية لوحدها H2O. شخص فتح خمارة وجعل عليها حراسة ودعا الناس إلى شرب الخمور إعلان في الصحف، هل هذا مستحيل؟ لا يلزم من ذلك، هذا مجاهر ولكن على شفع. الاستحلال من عمل القلوب أم يجب الاعتراف به؟ هو أصلا من عمل القلب تكذيب لكن يعرف باللسان. لكن بقى لو جعل هذا أمرا عاما على الأمة كلها، قال لكل الناس في كل البلاد تفتح خمارات، يفرضوا على عموم المسلمين على كل من تحت سلطانه كل الناس تروح تشرب خمرة، ده بقى ايه ده؟ ده ده ده مستحيل وزيادة، موجب يقول كل الناس لازم تشرب خمرة. ده لو انه كده ده اضرب مثال برضه. السلام عليكم. يا دي الوجع دي السلام عليكم. بعد كده انا اقول لي بقى الاسئله دي.